السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. يعني النهاردة احنا طبعا أول ربيع أول، والشهر بتاع ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، يا رب يبقى شهر مليان بركة، اللهم هلال رشد وبركة وخير وإيمان ويقين يا رب. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني والقرآن يعني بعد النبي الحياة مش زي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كلام ربنا، عشان القرآن. النهاردة مع آية جبارة يا جماعة، مع آية جبارة، مع آية يعني جابت لنا كل معالم الطريق إلى الله، جابت لنا فن الطريق إلى الله وإزاي نوصل ومراحل الطريق إلى الله وأسباب الوصول وأسباب الثبات وإيه الحاجات اللي توصل وإيه الحاجات اللي تعطل وكل حاجة في الآية دي. شوفوا بقى الآية الجبارة دي، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ألم ترى، أنت مش شايف؟ الأعمى هو اللي ما يشوفش أثر القرآن في حياة اللي بيتبعه، الأعمى هو اللي ما يشوفش تأثير القرآن على اللي اتبع القرآن وقام الليل بالقرآن وحفظ القرآن وصلى بالقرآن وتعلم فهم القرآن وعاش مع القرآن. القرآن هيغير كل حاجة في حياتنا، هنشوف الوقت الثمار المذهلة والتأثير الإعجازي للكلمة القرآنية في حياة اللي بيعيش مع القرآن وبيعيش عشان القرآن. ألم ترى، مش معقولة مش شايف القرآن بيعمل ايه في حياة اللي بيعيش معاه؟ معقولة مش شايف الإيمان اللي القرآن بيجيبه بيعمل ايه في حياة الإنسان؟ ما انت شايف الإيمان بيعمل ايه في ثباته، في سعادته، في انشراحه، في يقينه، في ان الناس كلها متوترة وبتنام بحبوب مهدئة وهو بينام بالذكر، ان الناس كلها عندها اكتئاب وعندها حزن وعندها خوف وفوبيات وبانيك اتاكس وهو ساكن مطمئن هادي، ان الناس كلها قلقانة وهو مستبشر. ما انت شايف القرآن بيعمل ايه؟ ما انت شايف الإيمان بيعمل ايه؟ اتقوا الله يلي بتنكروا دور القرآن ودور الإيمان وتحاربوا النقاب وتحاربوا سنة النبي وتحاربوا لبس أمهات المؤمنين، وانتوا ما انتوا شايفين الإيمان عمل ايه؟ فما يكذبك بعد بالدين، بعد ما شفتوا الدين عمل ايه؟ بعد ما شفتوا ان الدين سبب السعادة وان الدين سبب النجاح وان الدين سبب النهضة وان الحضارات العظمى في الشام وفي سيناء وفي مكة وفي الجزيرة العربية كلها ما قامتش غير بسبب الأديان السماوية، فما يكذبك بعد بالدين؟ ألم ترى ياللي بتحارب الدين، ياللي بتنكر الدين، ياللي فاكر ان التدين مش هيفرق معاك في حل مشاكل حياتك، ياللي فاكرة ان التدين والالتزام الديني مش هيفرق معاك في حل مشاكل حياتك. ألم ترى ان الله ضرب، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. المعنى الكلمة الطيبة لها ثلاث معاني هنا في المقطع ده ان شاء الله. المعنى الاولاني الكلمة الطيبة كلمة قرآنية، وده اختيار ابن عاشور، الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير. الكلمة القرآنية كلمة طيبة، الثمرة الطيبة اللي ما عادش فيها حتة مستوية وحتة بايظة، فطابت الثمرة يعني استوت كلها، بقى كل حاجة فيها حلوة ما عادش فيها حاجة وحشة. كلمة طيبة كل حاجة في الآية عظيم، كل حروفها، كل ألفاظها، كل حاجة فيها كلمة طيبة. وهدوا إلى الطيب من القول، قال بعض المفسرين أي القرآن، إليه يصعد الكلم الطيب، قالوا الدعاء. يبقى الكلام الطيب ده اللي هو ما فيش فيه أي حاجة وحشة، ده كلمة طيبة كشجرة طيبة. ربنا يكلمنا هنا عن معجزة الكلمة القرآنية. الكلمة القرآنية دي بذرة، شوفوا الآية تشبيه تمثيلي، شبيهت الكلمة القرآنية بالبذرة وشبيهت القلب بالتربة. أول ما الآية أو الكلمة القرآنية نزلت على القلب طلعت شجرة. إزاي يا رب؟ ربنا اللي بيبارك، ربنا أصل القلب ده تربة خصبة قوي في التفاعل مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفي بقى الفطرة والكلمة القرآنية بتتفاعل مع الفطرة بتبقى نور على نور، نور القرآن على نور الإمام اللي جوه القلب، فبتطلع بقى ثمار جبارة. كلمة طيبة كشجرة طيبة، الكلمة بقت شجرة ازاي يا رب؟ البذرة بقت شجرة ازاي يا رب؟ ربنا اللي هيرعى، ربنا اللي هيتعهد، انت مالك؟ انت اقبل على الله بس وما تخافش. كلمة طيبة للكلمة القرآنية كشجرة طيبة، يبقى تشبيه ان شجرة جميلة شكلها جميل، ثمارها جميلة، شكرها باهر. ده كل كلمة في القرآن، القرآن كم كلمة، القرآن كم آية، القرآن تخيل بقى كل كلمة زرعت في قلبك شجرة، شجرة دي شجرة تفاح، دي شجرة موز، دي شجرة كريز، دي شجرة، في النهاية قلبك بقى شكله جنة، قلبك بقى جنة، قلبك بقى عامل زي جنات الفردوس كده من الجمال، لأن كل كلمة قرآنية زرعت شجرة، كل كلمة قرآنية جابت ثمار جبارة زي ما الآية بتقول. فبقى القلب في الآخر شكله جميل، إنما التانيين بقى كلمة خبيثة كشجرة خبيثة الحديثة، كل كلمة من كلمات برامج التوك شو العلمانية بتاعت الشبهات، كل كلمة على موقع إلحادي شبهة أو على موقع تنصيري شبهة، زرعت شجرة شك أو نفاق أو شجرة فسق أو كفر أو إلحاد شكلها قبيح، بقى قلبه عامل زي غابات قاع جهنم، غابات الزقوم المرعبة في قاع جهنم والعياذ بالله. إنما ده ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة، كل كلمة كلمة طيبة كشجرة طيبة، الكلمة بقت شجرة، ربنا رعى كل آية فهمتيها في قلبك، ربنا رعى كل آية سمعتها في قلبك، ربنا رعى كل آية رتلتيها في التلت الأخير من الليل بقلبك وخلقها لك شجرة جميلة جوه قلبك كشجرة، والشجرة ما تشاجر فروعها، يقول لك ده تشاجروا مع بعض اتخانقوا، يعني ايه؟ ايديهم ورجلهم دخلت في بعض، دي جاية أصلا من كلمة شجرة، الفروع اللي كترت قوي قوي قوي فدخلت في بعض، فده كلمة شجرة أصلا اللي جاي منها المشاجرة، كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت ليه؟ الكلمة القرآنية لما جدرت في القلب اتصلت بالفطرة، الفطرة جوه القلب أصلا بس الذنوب تمصاها، تواصلت مع الفطرة فبقت مجدرة في قاع القلب، فبقى أصلها ثابت، مفيش شبهة تقدر تيجي كده على قلب متصل بالقرآن بيقولك ده أنا شكيت وأنا قلبي اتبلبل، القلب المتصل بالقرآن الشبهات ما تأثرش فيه زي ما تأثر في القلب التاني، الشهوات، الفتن، العواصف، الزلازل، الرعود، الفقر، الابتلاءات ما تهزوش، يا جبل ما يهزك ريح، أصلها ثابت. الكلمة ديت بينة القرآن وسبب الثبات، سبب الرسوخ، سبب اليقين، سبب التصديق والصديقية، سبب الاستمرار، سبب الانضباط، أصلها ثابت. الكلمة القرآنية عملت شجرة جدرها وصل الفطرة اللي هي أعمق أعماق القلب فبقت ثابتة، وبالتالي صاحبها بقى ثابت قدام الفتن وقدام الزلازل وقدام الابتلاءات وقدام الإنجاب بتاع زوجته تتأخر، لا مرض، لا مشكلة مادية، لا في أخطار، لا هو ما بيخافش زي ما الناس بتخاف، ما بيقلقش زي ما الناس بتقلق، ليه؟ أصله ثابت، ما بيتهز زي ما الناس بتتهز، ما بيقعش زي ما الناس بتقع عليه، أصلها ثابت، راسخ، راسخ الراسخون في القلب، وفرعوها في السماء. ايه فرعوها بقى؟ تفرع عن هذه الشجرة أعمال وأقوال وصلت لأهل السماء قبل أن تصل لأهل الأرض، تحدث عنها أهل السماء ورب السماء قبل أن يتحدث عنها أهل الأرض، فرعوها في السماء يعني ايه؟ يعني شعب الإيمان اللي تفرعت عن شجرة الإيمان، يعني الإيمان اللي جه في قلبه واليقين اللي جه في قلبه والإخلاص، رأس مالك، إخلاصك ده رأس مالك مع الله، رأس مال تجارتك مع الله، والإخلاص اللي جه في قلبه والصدق اللي جه في قلبه تفرع عنه أعمال بطولية وكلمات نورانية في سائر المواقف واختيارات صادقة عند الجواز، عند الشغل، عند كل اختيار في حياته، وأعمال بطولية في الدعوة، في التضحية، في الجهاد، في طلب العلم، في قيام الليل، في العبادة، في صوم الاثنين والخميس، في الالتزام بالأوراد، تفرع عنها في صلة الأرحام، في بر الجيران، في الصدقة اليومية أو الإسبوعية أو الشهرية عند كل قبض مرتب، في تفرع عنها أعمال بطولية وأقوال نورانية، وبيكلم أولاده بيوعظهم، بيكلم مراته بيوعظها، يلاقي نور خارج كده من بقه من قلبه أصلا، تفرع فرعها في السماء، هذه الأعمال الباهرة والأقوال الباهرة انبهر بها أهل السماء وتحدث عنها أهل السماء قبل أن يتحدث عنها أهل الأرض، وفرح بها رب السماء، وبدل ما وصلت السماء يوضع له القبول في الأرض على طول بعدها، فرعوها في السماء. الإنسان اللي ارتبط بالقرآن هيبقى إنسان مبهر، مبهر في أفعاله وفي أقواله. الآية دي أنا شايفها أخطر آية بترغب في القرآن وترغب في دي معجزة كل كلمة قرآنية، تؤتي أكلها كل حين وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، مش تؤتي، تؤتي يلا جيب، يعني ده انت وانت عايش حياتك كده هتلاقي حياتك بتتغير، هي الشجرة هي اللي بتجيب، عارف يا باب، يا باب هات كباب، الشجرة هي اللي بتجيب، تؤتي أكلها مش ثمرتها، أكل جمع، لأن ثمار القرآن هتبقى في عزيمتك، القرآن يغير عزيمتك، القرآن يغير إيمانك ويقينك، القرآن يغير إخلاصك وسرعتك في الدين، القرآن يغير جهادك وتضحيتك في الدعوة إلى الله، القرآن يغير نفسيتك وسعادتك وسكنتك، القرآن يغير نجاحك الدنيوي، هيخليك إنسان ناجح، إنسان منضبط، إنسان مجتهد، إنسان منطلق في الحياة، إنسان ما بيخافش من الصعاب والمعوقات، إنسان مستعد يدخل النار ويتقحمها باسم الله اللطيف الذي يجعل النار بردا وسلامة، زي ما المراهم الملطفة للجلد بتخلي نار الابتلاءات الحروق بتاعت الجلد برد وسلامة، بيتقحم الأهوال ولا يخاف، في بطن الحوت ألاقي ربنا زي ما يونس لقاه، في بطن الغار هلاقي ربنا زي ما حبيب الله محمد لقاه، في قلب النار هلاقي ربنا معايا زي ما ابراهيم لقاه، في قلب السجن هلاقي ربنا معايا زي ما يوسف لقاه، اخاف من ايه؟ في قلب القبر ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، كما قال بعض العلماء اي في القبر دخلني بخير وخرجني منه بخير، مش خايف من حاجة لان ربنا معايا في كل حتة. تؤتي اكلها ثمار في النفسية، ثمار في العزيمة، ثمار في النجاح الدنيوي، ثمار في التوفيق والسداد كل حين. كل حين دي كلمة مذهلة بقى، يعني ايه كل حين؟ قال المفسرون اي كل ساعة. يا جماعة كنت لسه بقول لاخويا حبيبي اللي بيصور المقطع ربنا يجزيه كل خير، ادعوا له ربنا يجزيه كل خير، اخويا خالد كنت لسه بقول له احنا كلامنا يؤتي اكله. انا لما بدي درس واعظي الناس ممكن تتأثر بس ساعتها وبعد يومين يقول لك والله كان كلام حلو بس مش فاكر هو ايه، انما كلام ربنا بيؤتي اكله كل حين على طول مدى الحياة لحد لحظة الموت. تبقي بتموتي ويجي الشيطان يحاول يفتنك، تفتكري كلمة من آية من الآيات الإعجازية ولا آية من الآيات ربنا تثبتي وتقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤتي اكلها كل حين كل حين كل لحظة كل ساعة كل ليل. هتيجي تنامي تلاقي اتق الله اتق الله أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ربنا بيستجيب كل حاجة بس ندخل عليه من باب الأسماء الحسنى. قومي صلي ركعتين قبل ما تنام. تيجي تصحي الفجر مش قادرة طب ما نام، تفتكري قول الله سبحانه وتعالى من الليل فتهجد به، تقومي من قبل الفجر. تيجي الصبح تزوغي من الشغل تفتكري آيات الأمانة، تيجي تؤتي اكلها كل حين. في كل فتنة هتلاقي القرآن بيذكرك بآية تثبتك، في كل ابتلاء، في كل أزمة، في كل لحظة دعوة، في كل لحظة كسل، في كل تحديث نفس بعجز أو بكسل، في كل لحظة شهوة وخلوة وخلاص الشيطان تمكن ونار الشهوة وجزوة الشهوة ولعت وكلت العقل وأصبح الإنسان بريمليس بلا عقل وخلاص والشيطان سيئه عشان يقع في معصية السر، تيجي الآية فجأة يخشون ربهم بالغيب. تؤتي اكلها كل حين، القرآن هيبقى معاك في كل حاجة، هيديك ثمار في كل لحظة كل حين، حتى عند الموت حتى عند الموت، حتى في الابتلاءات، حتى في اوقات الشكر، في اوقات النعم، في اوقات الظروف الصعبة، تؤتي اكلها كل حين. القرآن هيفضل ثمار مستمر في نفسيتك، في سعادتك، في شغلك، في عزمتك، في نجاحك، في ايمانك، في عبادتك، في دعوتك، في فهم افاق الحياة، في اعطاء روشتات للتعامل مع كل أزمة من أزمات حياتك. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، يمكن يفتكروا ويعرفوا القرآن ده قيمته قد ايه. ده المعنى الاول، الكلمة القرآنية هنا ربنا شبهها بشجرة، ربنا اللي رعاها وخلاها شجرة، جمال بقى وقلبك بقى جنة، ده اول ثمر هيخلي قلبك جنة. تاني حاجة اصلها ثابت، الثبات والرسوخ واليقين يا جبل ما يهزك ريح تبقى جبل، فانت له تصدى صدى الصوت لما يخبط في الجبل يرجع تاني. ربنا بيشبه النبي عليه الصلاة والسلام بالجبل والله اعلم بمراده، جبل تبقى جبل، جبل في الثبات، مش بنت متبرجة معدية تخليك تقوم واقع، مش شاب بعتلك حاجة على الفئة تقومي واقع، اصلها ثابت متأسس، اصلها ثابت دي متأسس ابن اصول ايمان متأسس، وفرعها في السماء يتفرع عنك اعمال انت ما تصدقيش انا ده اعمال تسجل في عليين صحيح صحيفة شرف البشرية. تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، هتفضلي عايشة في خيره بقى، انت هتتعبي بس في الاول بعد كده هتفضلي عايشة في خيره. عشان كده العلماء قالوا ايه الشجرة الطيبة فاختلفوا على اقوال. القول الاولاني الشجرة الطيبة قالوا النخلة، النخلة هي النخلة، كلمة النخلة دي جابت لك الطريق الى الله كله. القاسمي بيقول الطريق الى الله عامل زي النخلة، اوله جريد يجرح صدرك ويعور ايدك ورجليك، بعد كده توصل للرطب الشهد تعيش في الشهد بقى. فالطريق لربنا فلو هتتعب شوية مع الكلمة القرآنية في الاول، هتتعب شوية مع تدبر القرآن، مع تلاوة القرآن، مع حفظ القرآن، مع مذاكرة التفسير، مع الدعوة بالقرآن شوية، وهتعيش الشهد كله، الشهد كله. القرآن الكريم بقى، وربنا سماك كريم ليه؟ لانه بيكرم اللي بيروح له، اي واحد كريم حد بيروح له البيت بيغرقه هدايا، هيغرقك عطاءات بقى. وما اللي قبل الصورة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليه الرحمن الرحيم؟ هتغرقه رحمات بس اقبلوا عليه. يبقى في الاول يبقى الشجرة النخلة في الاول ايه الدور طريق صعب وبعد كده يبقى جميل. طيب الشجرة الطيبة قالوا برضو القول التاني الايمان، او مش القول التاني يعني الاقوال اللي اتقالت فيها الايمان، ان القرآن جاب الايمان، الكلمة الطيبة للقرآن جابت الشجرة الطيبة اللي هي الايه اللي هي الايمان. يبقى القرآن جاب الإيمان. الله، يبقى المعنى الثاني جاب سر الوصول للإيمان، الفكر العملي مش المشاعري. مش سر الوصول للإيمان ان انا كل ضوافي وانا زعلان وانا وحش يا رب وانا ضايق، سر الوصول للإيمان الارتباط بالقرآن. خذوا ما اتيناكم بقوة، اي انشئوا علاقة قوية بينكم وبين القرآن، علاقة تعبد به في جوف الليل، علاقة حفظ لآياته، علاقة مذاكرة لتفسيره، علاقة معايشة وتطبيق لمعانيه واحكامه. فساعتها بقى يبقى ايه، يبقى المعنى التاني ان الايمان جه بسبب القرآن، شجر اشجار الايمان اللي خلت قلبك جنة وملت قلبك بالمقامات، اشجار الاخلاص والصدق واليقين، وكل ده بسبب ايه؟ سبب القرآن، هو اللي بذرها ورواها. الكلمة المعنى التالت بقى المؤمن، ان الشجرة الطيبة هي المؤمن اصلا، يعني الكلمة الطيبة القرآن، يعني زي ما اقولك فلان ده صناعة امريكية، المؤمن صناعة قرآنية. كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال لك الشجرة دي المؤمن. طب والكلمة الطيبة؟ قال لك القرآن. يبقى القرآن هو اللي عمل المؤمن، يبقى المفروض المؤمن صناعة قرآنية اصلا. المؤمن ما بيكونش دماغه بالكتب الغربية، الحاجات دي كلها الحكمة ضلت المؤمن بيدور عليها ويفلترها بالفلتر الايه، بفلتر الشريعة والعقيدة الاسلامية، يعد الصالح بس. انما هو اصلا صناعة الصبة اساسها ايه؟ قرآني. المؤمن الصادق وصناعة قرآنية. كلمة طيبة كشجرة طيبة، يبقى ده المؤمن. طب وده يبين لنا ايه؟ تؤتي أكلها كل حين. لما ربنا يقولك ان المؤمن بيؤتي أكله كل حين، المؤمن كل شوية يقوم مدي كلمة حلوة، كل شوية يقوم مدي تذكرة تذكر القلب، كل شوية يقوم عامل عمل صالح يسخن اللي حواليه. طب وش معنى احنا؟ كأن ربنا بيقول الصحبة الصالحة. المؤمن اصله ثابت، يبقى انت هتصاحبي واحدة ثابتة فرعها في السماء، انت بتصاحبي واحدة اهل السماء بيحبوها قبل اهل الارض. تؤتي اكلها كل حين، انت بتصاحبي واحدة على طول مثمرة، مثمرة دين ودنيا، شهمة في المواقف الدنيوية ومثمرة في المواقف الدينية والابتلاءات وتثبتك هتلاقي صحبة احسن من اللي اصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي اكلها كل حين باذن ربها. منين هتلاقي؟ منين صحبة كده؟ يبقى التلات معاني بتوع الشجرة الطيبة جابوا كل حاجة. المعنى بتاع المؤمن جاب خطورة الصحبة الصالحة وثمرها، المعنى بتاع الايمان جاب ان سبب الايمان والقرآن والفكر العملي وكيف نحقق المقامات القلبية مش بالفكر النظر المشاعري. المعنى بتاع ان هي الشجرة الطيبة النخلة جاب الطريق الى الله ومراحله، في الاول مرحلة صعبة، مرحلة الجريد، وبعد كده مرحلة الشاب، مرحلة الرطب، الشاب، كل حاجة. الآية دي جابت فقه الطريق لله كله، كله من أوله لآخره. وفي الآخر ربنا يقول ألم ترى، في الأول ألم ترى، ما انتوا شايفين، شايفين ثمار القرآن في الحياة، ما انتوا شايفين. بس ربنا بيقول تهدي وكلها كل حين ايه؟ بإذن ربها. اوعى تفتكر ان معايا القرآن وانا هقعد اذاكر القرآن واصلي بالقرآن انا هوصل لربنا. بإذن ربها، بإذن ربها، مهما كان لن تصل الى الله الا بالله، الا ان يفتح لك الله. عشان كده قبل القرآن بتقول ايه؟ بسم الله، بتستفتح عشان ربنا يرضى يفتح لك الجنة بتاعت الصورة، يرضى يفتح لك الجنة المحاطة بالصور اللي اسمها الصورة، صورة اي جنة محاطة بصور، مش اي حد بيدخلها. ربنا مش بيأذن بمعاني القرآن لاي قلب. فبإذن ربها اوعى تنسي، عشان لما يغلق عليك في لحظة تقول يا رب، يوم يفتح ليكي بإذن الله. طبعا انا مش هقدر اكمل اكتر من كده، لان يعني المعنى التاني والتالت بقى في الكلمة الطيبة خليهم في المقطع التاني ان شاء الله بإذن الله، بتاع فرعها في السماء ان شاء الله بإذن الله، اللي احكي لكم المعنيين التانيين ان شاء الله، واقول لكم بقى ايه الشجرة الخبيثة والكلمة الخبيثة ويعني ايه خبيثة. بندرس في الطب الاورام الخبيثة، يعني طبعا الكلمة طبعا في البعض بيحترز منها شرعيا، يعني لان مفيش مرض، انما هم سموه خبيث ليه؟ ايه الخبث؟ ايه الحاجة واحد عارف ان عنده مرض خبيث يعمل ايه؟ ربنا يحفظنا يا رب. رد الفعل هيبقى ايه لو عرفت ان في حاجة خبيثة جواكي؟ تعملي ايه؟ ربنا يحفظنا يا رب ويثبتنا، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. نسمع الآية بقى مع بعض كده قبل ما نسيب بعض كده ان شاء الله بإذن الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الأخبار: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله نكمل بقى المقطع الجزء الثاني منه بعد كده. جزاكم الله خيرا، شدوا حيلكم على القرآن، ربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.